ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب احنا عندنا اتنين، يا يقتل يا يخرجوا من ديارهم. طب حتة لهديناهم صراطا مستقيما ليه؟ من اللي انقتل ولا اللي خرج؟ يبقى للي خرج. الله يفتح عليكم ما شاء الله.